وسلم حينما وصلوا في مكة بأن يصلوا كل من لبس الحج، فأنتم هذا وجود الوجود في هذا نعم وجود الحج فالقاء يأتون رضي الله تعالى عنهم وعنهم كلهم وهو عنه بسورة الصحيحة أنهم كانوا مفردين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.